قال سادسا وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. قال في هذه الفائدة وأشار إلى أهميتها إبعاد المسلم عن المشركين، وهذا أخذه من قوله وسبحان الله وما أنا من المشركين، وما أنا من المشركين، فهذا فيه البعد عنهم، فيه البعد عنهم، والبعد عنهم سلامة وغنيمة. نعم.